الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك كما تجري. يعني بشرى المؤمنين بالسيئات تجري بالحسنات تصبح في الحرمة بإذنها. قال عليه الصلاة والسلام: وأجزع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس من حسنة لما تجيب تمحي هذه السيئة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تحرم اجري ما رضيش الله تعالى اخترت واحدا كشف عن حاجه من حبس ربي عز وجل الى طاعه توبه صبر ركعتين موضوع احتجاجه. قال عليه الصلاه والسلام: من توضا نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه مغفره مجرد ان توضا هذه حسنه كيف تصير ان شاء الله. مجرد ان تروح صبر ركعتين بين يدي الله تدعو ان الحسنات هي السيئات تحصلت صدقة النبي عليه الصلاه والسلام اشعر بحديث صحيح قال: الصلاه خمس يعني في وفيها والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات فيما بينهن اذا اجتنب مكفرات فيما بينهن اذا اجتنب معنى تصلي صلاه كتبت صلاه الصلاه الكبيره صلاه ان شاء الله في اذا تكحى وتكفر وتغفر باذن الله تعالى جمعه الى الجمعه رمضان الى رمضان. لكن إذا جلب الكبائر كبائر الذنوب هذه لابد أن تجتنب، فإن وقعت فيها إن تفعلها فما عليك إلا أن تسارع إلى التوبة وأن تبادر بالتوبة النصوح بالتوبة الصادقة.